حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح حرام لذيذ العيش حتى أزوره. أأهنأ عيشا والفؤاد جريح. حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح حرام لذيذ العيش حتى أزوره. أهنأ عيشا والفؤاد جريح. حمى الله ربعا حل فيه ضريحه ولا زال وابن الغيث فيه يسيح حوى من حوى جود الوجود بأسره. ومن عجب ضم الوجود ضريح. حبيب سرى للعرش يا لك رفاتا تقاصر إدريس لها ومسيح حقيق بأن الرسل صلت وراه وآدم فيهم والخليل ونوح. حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. صرت فلا أدري بأي مديحه أقوم وإني بالمديح نصيح حليم رحيم محسن متجاوز. وعن كل من يجني عليه صفوح. حفيظ على ميثاقه وعهوده إذا قال قولا فالمقال صحيح. حريص على إرشادنا لصلاحنا نذير لكل العالمين نصيح. حميد مجيد ذو جلال ورفات على وجهه نور الجمال يلوح. حديثك أحلى من عبير مفتق تجيء به ريح الصبا تروح. حفظنا بحادينا بمدح محمد نناديه والدمع المصون سفوح. حفظت رحالي وامتدحت محمدا حفظت رحالي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حملت ذنوبا أوجب النوح حملها وحق لحمال الذنوب أنوح. حنانيك إن المدح فيك مكفر لجرمي ومن قيد الذنوب مريح. صلى الله عليه وسلم.